إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، تنسيم البدراوي من أمام الميكروفون، ننيس أبو زيد الإخراج. الحقيقة صاحب المواجهة دائما اللي بيشرفنا وبينورنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت، أهلا بيك. أهلا، ربنا يخليك. تنسيم الحقيقة الموضوعات كتيرة متنوعة، لكن ملف الصحة من الملفات اللي مصر خطط فيه خطوات جادة وبدأ بقوة ومستمرة. وإحنا بنتكلم قبل الهواء قلنا أن منظمة الصحة أشادت بمصر في التعامل مع موضوع المصريين القادمين العائدين من وهان، والحمد لله هم النهاردة خرجوا من الحجر الصحي ومفيش ولا حالة مصابة. التعامل المصري كان على المستوى العالمي أفضل من دول عالمية سبقتنا في مجالات أخرى، لكن الحقيقة مصر كانت ليها بصمة واضحة في هذا الموضوع. هو لا ما في شك، وإحنا الحمد لله من يعني هنا في نفس البرنامج قلنا هذا الكلام الأسبوع اللي فات، وقلنا أنه في دلوقتي اللي نقدر نسميه التجربة المصرية في التعامل مع الأزمة دي تحديدا، لأنه دول كبيرة ودول كتيرة ودول غنية ودول سرية وإمكانياتها يعني ربنا منحها إمكانيات أضعاف مصر، ما عرفش تعمل اللي احنا عملناه. واللي احنا عملناه مش بس في الإجراءات، لكن كمان في الـ يعني نقدر نسميه ايه الاحساس المصري ب انه المصري في اي مكان لسه تحت يعني او مسؤول من القياده المصريه. محدش قال انه الناس اللي هناك دي راحه بتشتغل وعندها فلوس وتقدر تعالج نفسها وتقدر تيجي من هناك على حسابها. محدش قال انه نخليهم هناك مش ناقصين صداع ممكن ينقلوا المرض يدخلوا مصر. محدش قال احنا مالنا وهو ايه اللي وداهم هم بعد ما يسافروا ويشتغلوا ويشوفوا مصالحهم ما ييجوا كمان الشعب المصري يدفع له. يعني كل العبارات اللي ممكن تتقال في الظروف زي دي وممكن تكون اتقالت في مناسبات تانية في يعني عهود تانية ما كانتش موجودة المرة دي. في احساس من القيادة المصرية انها مسؤولة عن كل مصري في اي مكان في العالم، ايا كانت ازمته ايا كانت مشكلته، سواء عنده ازمه في العمل، سواء عنده ازمه صحيه، سواء عنده ازمه في كوارث طبيعيه بيتعرض ليها في مكان معين. وكان اللي احنا شفناه بقى واللي الناس كلها تابعته وعارفاه انه في اداره نجاح الازمه خطيره وكبيره، وفي عرض من الدوله المصريه للمصريين اللي في المنطقه الموبوءه والمنكوبه في الصين، وبيتقال لهم اللي عايز يرجع احنا يعني الدولة يعني جادة في استرجاع اي حد وقادرة على استرجاع اي لا. والفكرة مصرية. مش في كده، الفكرة ان الدول التانية اللي خدت رعاياها كان في ناس بتدفع $1,000 عشان ما انا بقول يعني $1,000 عشان ترجع. ما انا بقول ده ما كانش في تجربتنا. وبعد كده لما يبقى مثلا عندك 360 مصري في المنطقة المنكوبة ويختار منهم 300 مثلا حاجة و50 يرجعوا، وعدد يعني اقل من اصابع من عدد اصابع اليد الواحده هو اللي اختار انه يبقى يكمل هناك لاسباب برضو تخصهم وتخص اسباب شخصيه. هم قالوا كده الحقيقه مصالح وليهم حاجات خايفين يسيبوها والباقيين يختاروا، فده معناه انه عندهم قناعه انه مصر قادره انها تتعامل مع الموضوع، تتعامل مع المرض، تتعامل مع الازمه على افضل ما يكون. وشفنا بقى اللي احنا شفناه كلنا، طياره بتطلع في ميعاد محدد فيها طاقم طبي يعني تم تدريبه بشكل جيد وتم اختياره بعناية، وبعد كده طاقم الطيران عارف بيعمل ايه وعارف ابعاد الازمه ويوصل في ميعاد مناسب، وبعد كده نقدم هديه الشعب المصري للشعب الصيني الشقيق اللي واقف معانا في حاجات كتير، وتنزل الادويه وتستلمها الحكومه الصينيه، وبعد كده نبتدي بقى مع يعني عمليه نقل المصريين ويرجعوا، وبعد كده في مكان مجهز، والمكان المجهز مش بس على اعلى مستوى لكن كمان على مستوى مسؤوليه. يعني ما ممكن تلاقي 300 واحد معزولين في مكان، لما تيجي يعني تختبريهم على جهاز اشعه واحد او جهاز تحاليل واحد مش هنخلص، يعني هناخد اسبوعين عشان نعمل الحاجات دي. لكن عشان انت عارفه الازمه فجبتي عدد كبير من اجهزه الاشعه، جبت عدد كبير من اجهزه التحاليل الطبيه عشان تقدري تنجزي التحاليل بشكل شبه يومي، وكل يوم كمان اكتر من مره علشان تبقي يعني على اطلاع باي تطور لصحه اي حد فيهم. النهارده الحمد لله عدوا الاسبوعين والناس بخير وسلام، وقبل ما تنتهي لي في المده المحدده شفنا بقى ازمه المواطن الاجنبي اللي ظهر عنده كورونا وازاي الدوله بتعامل. وانا في تقدير ان الدوله اعلنت، وزاره الصحه اعلنت، عشان بس ايه ما تعملش ارتباك عند المصريين بعد ما عالجت الموضوع كله وعقمت المكان اللي كان فيه واستدعت الناس اللي اختلط بيهم وعزلته وسافر، وبعد كده اعلنوا للناس عشان يبقى فيه اطمئنان انه كل شيء تحت السيطره. فاحنا قدام بشكل عام يعني نموذج في اداره الموضوع ده. جاي من ايه؟ جاي لانه ملف الصحه اصلا كله، وخصوصا موضوع التامين الصحي في مصر بدا فيه الفتره اللي فاتت محل عنايه على اعلى مستوى. وزير الماليه كان ليه تصريح من يومين بالظبط بيقول ان في زياده في الموازنه العام القادم 2021 ان شاء الله تناقش شهر 7، هيكون في زياده للمخصصات الخاصه بالصحه. يعني تقريبا يعني توصل ان شاء الله الى ممكن تبقى الضعف. بس مين اللي بيقول ده؟ الدوله بالظبط، مش من البرلمان اللي بيطالب. فهيبقى الموضوع سهل جدا انه يتم الموافقه عليه يعني. تمام. فده بقى اللي هيبقى موضوع مناقشتنا مع الساده المستمعين في انتظار، طبعا الاعزاء المستمعين اللي احنا في انتظار تليفون مشاركتهم ان شاء الله على تليفون البرنامج العام. احررها اتأظهرها فنا رد المعنى الآية، هي الغالية بكل ما فيها كل العالم يحلم بيها، ام الدنيا ماضي وحاضر قد الدنيا لو نبنيها، ولا حكاية عيش عجيبة. مصر صبية نبية أبية قد الكون يا عز حبيب. أم الدنيا قد الدنيا شعب العز. ولا حدش يقدر يظلمها بعد ما رب العلا انصفها. ام الدنيا ما بتتكلم اسمعها يا انسان وتعلم بتسلم. نجاحات وزارة الصحة المصرية ونجاحات في التعامل مع ملفات بعينها داخل منظومة الصحة المصرية، ده محور حوارنا مع السادة المستمعين ومع كاتبنا وضيفنا وصاحب المواجهة دايما على هواء البرنامج العام الأستاذ أحمد رفعت ومع السادة المستمعين. نبدأ بأول مشاركة هاتفية من مستمع كريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وكل عام وأنتم بخير، حضرتك بألف صحة وسلامة. تحياتي للأستاذ أحمد رفعت الكاتب الكبير. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. وتحياتي للأستاذة تنسيم. شكرا لحضرتك. وكل عام وأنتم بخير. تفضل. سعاده رئيس السيسي يا استاذ احمد. طيب معاكم الحاج ابراهيم عبد الهادي، مدير عام سابقا من التربيه والتعليم كفه صلاحات مركز بني عبيد الدقهليه. اهلا وسهلا. سعاده رئيس السيسي، حقيقه اصبحت مصر دوله جديده ودوله حقيقيه لا تفرط في حقوق وكرامه ابنائها بالداخل او الخارج، ولا تتاخر عن اولادها مع تحقيق الكبرياء والشموخ للمواطن المصري وتحقيق اماله وتطلعاته. نرى ذلك في إنهاء أزمة الصيادين المحتجزين باليمن وعددهم 32 صياد بدمياط، إرسال طائرة خاصة للصين لإجلاء المصريين العاملين خوفا من فيروس كورونا وعددهم 300 مواطن، أحداث ليبيا، مواجهة الإرهاب والجريمة بمختلف أشكالها وتحقيق الأمن والسلام، الحماية من الهجرة غير الشرعية بإقامة المشروعات القومية لتشغيل الشباب والقضاء على المطار، مبادرة 100 مليون صح ومبادرة القضاء على فيروس سي وتوفير العلاج مجانا ومسح طبي لجميع أفراد الشعب المصري، القضاء على قوائم الانتظار، مساعدة المصانع المتعثرة بعد ثورة 25 يناير، تعويض أبناء النوبة من أضرار سد أسوان والسد العالي، لا توابير خبز ولا بنزين، القضاء على العشوائيات، الخدمات على أعلى مستوى، كهرباء، مية، مواصلات عامة، مساواة أمام الجميع، معالجة المياه وتوفيرها لجميع المحافظات. ولذلك كل المحاولات باءت بالفشل في الدعوة للتظاهر والتشكيك والفتنة. مصر أصبحت صاحبة قرار وقيادة أستاذ أحمد. طبعا. أما عن إنسانية الرئيس وجب الخواطر، فتاة الإسكندرية ومنحها وحدة سكنية وسيارة بدل من العربة التي كانت تجرها لنقل البضائع، فتاة الأقصر قدر عملها واستقبلها بالقصر الجمهوري، فتاة الميكروباص ومنحها سيارة ميكروباص بائعة مسنة بمنطقة عزبة الهجانة ومنحها محلا تجاريا وعلاجها على نفقة الدولة. تعامل الرئيس مع أبناء وأطفال أسر الشهداء ومشاركتهم باحتفال في الأعياد. وشكرا أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. معنا مستمع كريم آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة تنسيم صباح الخير. أهلا بحضرتك، صباح الفل. صباح الخير أستاذ أحمد المحترم، صباح الخير. صباح النور. سمير فريد حمودة بيحيي حضراتكم. أهلا بحضرتك، ربنا يخليك. الله يخليك. وبيحيي الأستاذ أشرف البهائي. شكرا لحضرتك، بيحييك. أنا بأذكر بقى إن مصر من بين الدول كده بتبين كالفارس الهمام اللي محل أنظار العالم وملء عين كمان. يعني اذكر حضرتك معلومه ما اعرفهاش، بس ده الاستاذ احمد رفعت مش عشان عجوز زيي، لا عشان معلومات المعلومات الصحفيه. الله يخليك يا فندم، اتفضل. فاكر يا استاذ احمد الطياره بتاعت مالطا اللي بعتنا رجاله من عيال الصعقه الهمام عملوا نفسهم ان هم رايحين يصلحوا وطلوا فيها وراحوا مكتفين اللي خطفوها. فاكر يا احمد هو كان في اكتر من طياره توصل 76 بتاعت مالطا؟ ايوه. اللي بعدها اللي حاصل حادث يوسف السباع بعدها وبعتنا ولادنا بتوع الصحفه كتفوهم وجبنا الطياره وجينا. تمام. وحضرتك واذكر كمان يعني شاه ايران. ايوه الحمد لله كنت انت افتكرت اهو. شاه ايران بيه شاه ايران رضا بهلاوي اللي العالم كله رفض ان يستضيفه ايام الخميني. راح جاي السادات قال له تعالى ومن نبل السادات يا استاذ احمد انه استقبله استقبال استقبال رئيس دوله جاي رئيس دوله كبيره جاي زياره مش جاي ملجا. فاكر يا استاذ احمد؟ يعني ما ماشي عارف القصه بس يعني ما تابعتهاش. انا عجوز الشاه رضا بهلاوي الله يخليك الشاه رضا بهلاوي اما طلع الخميني شاطه العالم كله رفض يستقبله. مين بقى اللي استقبله؟ السادات. واستقبله ازاي؟ استقبله كانه جاي زائر وليس جاي في ملجا بموسيقى عسكريه واحترام. يا سلام على مصر، طول عمرها مصر كده يا استاذ احمد. تمام، شكرا لحضرتك مستمعنا الكريم. متواصلين معاكم ومواجهة على هواء البرنامج العام وملف الصحة ونجاحات وزارة الصحة المصرية والقيادة السياسية دفعت يعني بكل ما أتيت من إمكانيات الفترة الماضية بملف الصحة إلى يعني قفزات عالية جدا. حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات. يا فجر الأيام الهادي، يا فجر الأيام الهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا شرفي وحبي وجهادي، يا ولدي يا ضي ولادي، يا واقف في الخط الأول، يا واقف في الخط الأول، لليوم اللي يتم الآية وحياة المجرى اللي تحول، وحياة المجرى اللي تحول، وحياة الحق اللي معايا حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر المستوات، حي معايا الخطوات. يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني، يا ورد مفتح في صواني يا زندي وعندي وصواني، يا قلب الدين الأسواني حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر المستوات، حي معايا الخطوات. يا قايم على راس فدانه اسمه توشوش في ودانه، يا أي على راس فدانه اسمه توشوش في ودانه، والقمح يضفر له عدانه، حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، حي معايا الخطوات، حي مصر الفلاحين، دولة مصر الأسطوات، حي معايا الخطوات. يا نجفي ومدت أسلاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا نجفي ومدت أسلاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا شعبي وحاكم أملاكه، يا ولادنا بكرة محلاكه، حي معايا حي معايا الخطوات، حي معايا الخطوات. عدنا إليكم على هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام وملف الصحة وإنجازات وزارة الصحة المصرية وصحة المواطن المصري. زي ما حضرتك قلت أستاذ أحمد، هي يعني أصبحت من النقاط الرئيسية اللي على ملف القيادة السياسية. بالضبط طبعا. معنا مستمع كريم على هواء البرنامج العام. ألو. ألو. أيوة. أيوة مدام تسنيم. أهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك فندم. أنا المواطنة المصرية. أهلا بحضرتك. ربنا يصلح حال أمة محمد ويصلح حال رئيسنا وإحنا مصر من كل شر. وإحنا مش قادر أقول لك في ناس كتير غلاب أعرفهم يا أستاذ أحمد عملوا عمليات على نفقة الدولة. هم عايزين الرئيس يعمل أكتر من كده. وكمان مصر استقبلت النميري. أنا سامع المستمع اللي كان بيتكلم مصر استقبلت الرئيس النميري برضه وحضنته بمصر. يعني ده حاجة كبيرة قوي يا أستاذ أحمد. تمام. وربنا يحمي رئيسنا وحمي شرطتنا وحمي جيشنا. أمين يا رب. اللهم احمهم يا رب يا رب يا رب. ربنا يخليك. ربنا يديك الصحة. شكرا لك. معنا مكالمة أخرى. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة تنسيم. أهلا بحضرتك. تحياتي لحضرتك. اتفضل اسمعنا. ممكن تسمعنا من التليفون؟ أيوة خانجة. شكرا. اتفضل. تحياتي لحضرتك. ربنا يخليك. اتفضل. تحياتي للأستاذ أشرف البعية والأستاذة نانيسة أبو زيد والأستاذ خالد عيد. كلهم بيحيوا حضرتك فندم وبيسلموا على حضرتك. تحياتي ليك يا استاذ احمد. الله يخليك. كاتب الصحفي الكبير والمفكر السياسي والمحلل السياسي العظيم. الله يخلي حضرتك فندم. استاذ احمد رفعت. شكرا لذوقك. احمد علي اسيوط يا فندم. اهلا استاذ احمد. اهلا بك. اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. اولا انا بهني ابنائنا اللي خرجوا النهارده او هيخرجوا لسه من الحجر الصحي بسلام الحمد لله. ان شاء الله على كل خير. تحياتي ليهم وتحياتي للقيادة المصرية العظيمة وتحياتي للحكومة المصرية وخاصة السيدة الدكتورة هالة وزيرة الصحة على الجهود العظيمة اللي قامت بيها لأبنائنا. بشكرهم. وفي نفس الوقت أنا بقول لأبواق الشر احنا مصر عظيمة ومصر قادرة ومصر ما فيش كد على مصر في الدنيا. وبقول لرئيس البرلمان الاوروبي مالكش دعوة بمصر. ده مصر عندها مؤسسات عظيمة عندها سلطة قضائية محترمة على مستوى العالم. وشوف شوف انت شوف شوف دولك شوف تركيا وشوف البلاد الاوروبية بيعملوا فيها ايه. مظبوط. مصر عظيمة. مظبوط عندك حاسة. مصر عظيمة. وخليكم في نفسكم يا, يا, يا رئيس الاتحاد الأوروبي. احنا عندنا مؤسسات قوية وعظيمة وعريقة وما لكمش دخل بينا. سيبونا في حالنا. خلينا نبني بلدنا يا عالم. حرام عليكم. خلينا نبني بلدنا. لا هنبنيها بإذن الله أستاذ أحمد. ما احنا بنبني فيها يا هم يعملوا اللي يعجبهم واحنا عندنا اراده وهنعمل اللي يعجبنا. احنا بنبني النهارده. الرئيس بيفتتح مشروعات عظيمه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك مستمعنا الكريم. شكرا استاذ احمد. الحقيقه يعني بنرحب بكل مستمعينا على هواء البرنامج العام وبنرحب بمكالمات حضراتكم بعد موجز انباء الواحده والنصف. نلتقي ان شاء الله. مصر الجد اللي ما شافهاش حياته لسه ما عشرهاش. مصر الحارة زي العبارة قابل سلم طول الليل. مصر الشهد الجبع الشهد بنت الترس بقلب وسهد. مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل. وكوباية شاي منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف نجدد لحضراتكم التحية. وزيرة الصحة تؤكد سلامة جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية بعد تفشي فيروس كورونا الجديد وعودتهم إلى منازلهم. وزيرة الصحة تشدد على أن الحالة الأجنبية الحاملة للفيروس في مصر بصحة جيدة ولم تظهر عليها أي أعراض وتتم متابعتها على مدار الساعة. الصين تعلن انخفاض حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا خارج مقاطعة هوبي مقارنة بعدد الحالات التي تم تسجيلها أوائل الشهر الجاري. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة وفرت الإمكانيات والتمويل اللازم لتحقيق تحسن ملحوظ في ملف النظافة. روسيا تدعو لحل القضية الفلسطينية عبر المفاوضات متعددة الأطراف تحت رعاية الرباعية الدولية. الجيش السوري يفرض سيطرته على عشرات البلدات بريف حلب شمال غربي سوريا. العراق يؤكد أن لديه قاعدة بيانات كاملة لفلول تنظيم داعش الإرهابي في العراق. مقتل جندي فرنسي أثناء عمليات عسكرية في بوركينا فاسو. الاتحاد المصري لكرة القدم يتسلم كرة خاصة لمباراة كأس السوبر المحلي المقرر إقامتها بين فريقي الأهلي والزمالك في أبوظبي الخميس المقبل. موجز أنباء الواحدة والنصف قدمناه لكم من القاهرة، قرأته تنسيم البدراوي. لقاؤنا الإخبارية التالية يأتيكم في الثانية والنصف، حيث الفترة الإخبارية الثانية. عدنا إليكم ومواجهة جديدة على هواء البرنامج العام من القاهرة، ونجد ترحيب بالكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. كان ليك تعليق في الموجز، بس عايزين نحيي الشعب السوري الشقيق على تحرير حلب كاملة. وحلب ليها قصة، لأن احنا هنا وقفنا ضد إعلام الشر الإخواني اللي صدر في لحظة من اللحظات قصة كده حلب تحترق علشان يحمي يعني الغزو التركي ويحمي الإرهابيين اللي تركيا بتدعمهم وقطر بتدعمهم في سوريا. فطبعا انتصارات ساحقة ومحل تقدير واحترام الشعوب الحرة من الجيش السوري اللي هو جيشنا الأول زي ما الناس كلها عارفة. فكل التحية ويا رب قبل ما نشوف سوريا وليبيا كلهم وقد تم تحررهم بالكامل إن شاء الله. إن شاء الله. معنا مكالمة من مستمع كريم آخر. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضرتكم واحترامي وتقديري لحضرتكم فريق عمل والأستاذ أحمد رفعت صاحب المكان الصحفية المرموقة دائما. شكرا لحضرتك فندم، ربنا يخليك. فضل مع حضرتكم أحمد عروج وكيل وزارة البقاء والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بحضرتك أستاذ أحمد. فضل أستاذ أحمد، باسم كل مواطن مصري كائن على أرض مصر أو خارجها، بنتقدم بخالص الشكر والتقدير والاحترام والامتنان للجهد الموفور والمبذول الدائب الجهد المبني لوزارة الصحة في مجال فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة يوهان الصينية. والأدعى إلى ذلك والأدل هي الشفافية. يعني دكتورة هالة زايد معالي الوزيرة بتجهد نفسها ومن معها حتى تقدم الصورة الصحيحة عن هذا الفيروس للبسطاء من الشعب المصري الذين دخل قلوبهم الأوهام ولا أساس لهذا إن شاء الله. وبإذ بأمر الله ستمر هذه الأزمة سحابة صيف. ومش عايزين ننسى برضو إن نروج لحملة تطعيم شلل الأطفال التي تبدأ من اليوم، تنتهي إن شاء الله يوم 19 يوم الاثنين والثلاثاء والأربع مجانا. ما فيش دولة عربية بتقوم بهذه الحملة مجانا من سن يوم إلى سن 5 سنوات للأطفال. إلى جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أعلن عن صحة المرأة والطفل وأطلق مبادرة الكشف عن أورام الثدي، الكشف المبكر عن أورام الثدي وأمور حياة وما إلى ذلك ونظام كل المبادرات الرئاسية كل المبادرات الرئاسية اللي تمت الفترة اللي فاتت ونظام التأمين الصحي الشامل يا أستاذ أحمد، القانون الجديد. تمام. يعني إحنا حاجات ما شوفت صراحة ربنا، أنا قبل من عمر 63 عام لم أرى مثل هذا الجهد المبذول على مدى عمري بأمانة في مجال الصحة وفي كافة المجالات أيضا. الله يديك الصحة وإن شاء الله تشوف القانون كله مطبق في مصر كلها بإذن الله. آمين يا رب. شكرا لحضرتك. لك منا جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لحضرتك. شكرا. معنا مكالمة أخرى. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عماد أنور حسن من اسكندرية يا أستاذ تنسي. أهلا بك يا أستاذ عماد، اتفضل. تحياتي لأسرة البرنامج العام بمناسبة اليوم العالمي للإذاعات. الله يخليك، يعني هو مر يوم 14. ما هو فعلا فعلا فعلا. تحياتي يا أستاذ أحمد لحضرتك. أهلا بساتك فندم، ربنا يخليك يا فندم. الخدمة اللي عملها مصر للصحة مش عملها أي دولة في العالم. أذكر إن في أكبر دولة في العالم رفضت رجوع مواطنيها غير بعد دفع $1,000 عشان ركوب الطيارة، وفي دولة تانية رفضت دخول مواطنيها البلد. أنا مش عايز أقول أسامي، معروفين. تمام. الدولة المصرية قامت بأكبر واجب وأكبر ما يلزم للشعب المصري. تمام. بالنسبة في خبر عاجل حصل ليوم الخميس علشان أوري الناس إزاي بيحاربونا. 15 نفر مسكوهم بيلموا العملة الأجنبية في مصر، مع إن العملة هي دي سعرها خلاص بعد تعويم الجنيه، هو ده سعرها ثابت. بيلموها بخسارة وممكن يبعتوها برا بخسارة علشان يسقطوا الاقتصاد المصري أو يرفعوا قيمة الدولار تاني. ده حقيقة مباحث الأموال العامة أيما موجود في الفترة الأخيرة. وشكرا يا أستاذ أحمد، وشكرا للإذاعة المصرية. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. الحجم المؤامرة عاملة إزاي؟ يعني في دول قادرة إنها تنفق أموال حتى وترميها في الهواء، بس إنه يتسبب في يعني إرباك الاقتصاد المصري وإرهاق الاقتصاد المصري مهما كان يعني التكلفة عاملة إزاي. يعني مش مكفيهم الإرهاب والتواصل الاجتماعي والشغل المدفوع كله، ولكن كمان قادر انه يبعت اموال ينزلها السوق كده بالخساره عشان يعمل لنا مشكله. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر ارضه وبلده الصخر بينحت بايديه. We'll be right back. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، والنجاح المصري في ملف الصحة المصرية نجاح يعني يشهد له القاسي والداني. تجربة فيروس سي، مشروع التأمين الصحي الوليد اللي بدأ قفازات مهمة في محافظة بورسعيد، قوائم الانتظار، الكشف المبكر عن أمراض الثدي، الحقيقة كمان التجربة المصرية في المصريين القادمين من الصين طبعا بسبب انتشار فيروس كورونا هناك وعودة المصريين من هناك، والتعامل الحرفي والمهني الأصيل من قبل وزارة الصحة والطاقم الطبي، وهم خرجوا النهاردة بعد 14 يوم من الحجر الصحي، تجربة أشاد بها العالم. وما زالت نجاحات وقفزات وزارة الصحة مستمرة. تعليق المستمعين في حوارنا النهاردة، معنا مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الدكتور الأبلة تسليم وحي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا لك، شكرا لحضرتك. الله يزاك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ انا سمعت من زمان جدا والله، ونفسي اخش معاكم دلوقتي وداخله افضل اتصل، ما مش بعرف اتصل. لا يا فندم، شرف لي، اهلا بيك. يفضل يديني مشغول مشغول. معلش، ربنا يخلي مستمعينا كلهم، يبارك لحضرتك يا رب ونسمعك باستمرار. ربنا يا رب يحفظ لنا رئيسنا يا رب، ويحفظ البلد يا رب، ويحفظ الأمة الإسلامية كلها يا رب ان شاء الله. امين. انا من محافظة الشرقية. أنا جاي الصبح، أنا جاي الصبح شايف الرئيس بيفتتح مشاريع، يعني ربنا يحمي يا رب، وربنا يحمي البلد يا رب، والله بيحمي يعني، بيفتتح حاجات تشرف والله. أنا بفخر إن أنا مصري بصراحة. دعواتك إن شاء الله على آخر اليوم نبقى عرفنا الإنجاز بتاع النهاردة. نعم، بنتكلم عن الصحة. اتفضل. أنا عندي يعني وزارة البيئة، يعني أنا بحس اللي هي بتعمل حاجات في مناطق ومناطق لا، يعني أنا نفسي يعني انا محافظة الشرقية مركز بالبيت، تمام تمام، عندي لو ما فيش عربيات بتيجي تلب القمامة زحمة، احنا الناس الاهالي بتولع فيها، بيقوم الزبالة، ورحت العضو مجلس شعب زحمة، واتصلت برئيس الوحدة، ورحت لرئيس الوحدة المحلية. بمناسبة بس النظافة اللي انت بتتكلم فيها، في خبر لو انت تبعتنا في الموجز ان رئيس مجلس الوزراء خصص مخصصات مالية خاصة بملف النظافة. تمام تمام، انا ما عنديش عربية بتلب المواقف، ما عنديش عربية بخش، رحت العضو مجلس الشعب بتاعنا قال لي حاضر، من ساعة ما نجح قال لي حاضر وهجيب لك عربيات وبتاع. مفيش، الناس بتكون اكواب، المناطق العشوائية محرومة محرومة، ومحد يبص عليها. تمام، احنا نتمنى حضرتك المرة الجاية تبقوا يعني، انا معرفش تتكلم عن مين، لكن بشكل عام بشكل عام اتمنى ان كل المصريين يختاروا نوابهم بشكل صحيح، والنائب اللي يقدر يخدمهم ويبقى متفاعل معهم. لكن في معلومة بس، انه عمليات اللي حضرتك بتكلم عنها دي تتبع ايه؟ وزاره الاداره المحليه، مش التنميه المحليه. وزاره التنميه المحليه، مش وزاره البيئه. البيئه ليها حاجات بتتماس فعلا مع شغل المحليات، لكن مش هي المسؤول الاول في الموضوع، هي مسؤوله عن حاجات تانية ممكن الناس تعتقد ان ده من اختصاصها. بس عشان ما نظلمش حد وما نظلمش وزارات، ممكن تبقى في بعض المحليات، واحنا شفنا يعني على الهواء في بعض المرات قد ايه في احياء مقصره، وعلى طول صدر القرار الفوري بعقابهم من اعلى سلطه، يعني سواء المحافظ او المجلس الوزراء. فشيء ايجابي ان احنا نبلغ ونقول على مواطن الخلل عشان نصلحها، لان لو خبينا مفيش حاجه هتحصل. فبنحييك وبنشكرك، ونتمنى بس صوتك يوصل، ونتمنى يبقى عندكم بعد كده نائب يقدر يتفاعل معكم. شو معنا التليفون تاني؟ اتفضل. اشتغل مذيع معانا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاستاذ احمد والاستاذ تنسيم، اقوى صحافه واجمل مذيعين، ربنا يخليك ويعزك. اتفضل. انا والله بقى يعني انا الحاجات اللي هي شايفينها بعيننا دي، في ناس كده مغيبين، انا مش عارف الغيث امتى تفوق، ولا مش عارف ايه الشبوره اللي على دماغهم دي. فانا بقول لهم رساله بسيطه، فبقول له احمد ربك واشكر فضله، غيرك في خيامه وضاعت بلده، وضعوا اولاده هتكوا عرضه، وده في الدنيا ونسه اسمه. امتى تفوق وتحس بغيرك؟ ده انت في امان وعليه حاسدينك، وما تسمعش كلام البني ولا خرفانه التيهلته في الدنيا، عايزينها خراب وياخدك مني، واقرا تاريخهم واحسبه، وشوف العراق والحصل في سوري، واليمنيين والعايز الليبي، فين وعودهم وفين الجني، والحور العين على الباب تستني، كان سبها لك هو تتهني، طب يا اخي جرب مره اسالني، هي الجنه فيها الفجرني، ولا البعوض وكفرني، فتوي كذابه بها ما سمعني، لا في الاحاديث ولا قران قاله، اصحى وصحصح وراجع نفسك، ومين بيحبك ومين بيحربك، والله خلاص وهمك كرشك، ونسيت اولادك وربي يحسبك. طب لو مرتاحوا ملايين في يدك، ايه فايدتها وضايع وطنك؟ انت طبيع ولا ضايع عقلك؟ الحق وتوب ما تلاقي كفنك، ده مخطط والموج هتاخدك، وما تلاقي حد يشيلك غير بلدك. وبشكرك يا زحمة. شكرا على قصيدتك اللي كنت تعني بيها كل فترة يعني بتتفاعل فيها مع أحداث الوطن. شكرا لحضرتك. معنا مكالمة أخرى. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقى حي أخويا الشاعر اللي قبل مني ده، ولو شفته هبوسه، ولو طلب عيني هتاله، لأن الراجل يعني أوجز وأنجز جمل كل اللي أنا عايزه اللي أقوله الراجل ده قاله حقيقي، لأن أبيات شعره واضحة جدا جدا أستاذ تمثيل. اه والله الحقيقه انا حاسس ان الاستاذ احمد يعني منتجم جدا وصرح مع الابيات الجميله دي بتاعت الصعايده اللي ما حدش يقولها غير الصعايده يعني. اكيد لا والله في شعراء غير صعايده برضو، لكن عندنا في الجنوب خصوصا في قنا المنطقه دي مطلع لنا عدد كبير من الشعراء. الطبيعه بتساعدنا الطبيعه بتساعدنا استاذ احمد على الاسئله. يعني حضرتك عارف الاستاذ عبد الرحمن الابنودي حبيبي ومحمود حسن اسماعيل ده جاري رحمه الله عليه، الله الكبير محمود حسن اسماعيل بتاع المخيل، عبد الرحيم منصور، وعدد كبير من الشعراء، وعبد الرحيم منصور كلهم مع بعض. ف لا هو طبعا بنته كانت هنا مذيعه زميله لحضرتك الشاعر استاذه مشيره محمود حسن اسماعيل. اه هو طبعا هو اول حد اشرف يعني على اذاعه القران الكريم وانطلقت على ايده، وهو من قريه النخيله يعني. ما انا بقول ان ده حوار بين اتنين صعيده، فانا مش عارفه ادخل في الحوار لان للاسف الشديد عمري ما زرت صعيد مصري يعني. ان شاء الله تشرف يعني. لا و و و و و و و و والقصيدة النيل بتاعت حبيبي والضابط الكبير حافظ ابراهيم بتاع ديروف، مش ايه الكلام يعني بقى برضه الثاني. اتفضل استاذ احمد. الراجل بتاع اوروبا ده اللي كل شويه ينط لنا بكلمتين، انا بتكلم بالبساطه وبحب يعني عشان الناس تفهمني. طب الراجل ده ما بيتكلمش على اخواننا الفلسطينيين ليه؟ ما بيتكلمش على العراق اللي اتهتكت ليه؟ ما بيتكلمش على الاسرائيليين اللي اتهتكوا ليه؟ ما بيتكلمش على ليبيا اللي قاعدين يفضوها ويعملوا سياسه الارض المحروقه فدول ساعتك ويستعددوها ويستغلوا كل خيراتها وبعدين يقتلوا على جوار ليبيا. ما بيتكلمش ليه؟ ما بيتكلمش على مالي ليه؟ ما بيتكلمش على السودان وجنوب السودان ليه؟ ما بيتكلمش خدت بالك على على على كثيرا في اوروبا. على فكره الناس ما تكتبش ان اوروبا دي يعني جنه، ده فيها مظالم رهيبه. المراه في انجلترا ما خدتش حقها في انجلترا الى الان، المراه المصريه خدت حقها في مصر، وانا بقول هذا الكلام وسيادتك تعلم ذلك. كل ما بقول لسيادتك حاجه، اليابان ما دخلتش السفينه بتاعتها ليه؟ ها؟ والناس بتموت في البحر هناك ليه؟ اشمعنى احنا رحنا جبنا رجالتنا وجبنا الناس اللي عايزين يجوا؟ يحيى الرئيس السيسي، تحيا الإدارة المصرية رغم أنف الحاقدين وإخوان الشر. وتركيا، تركيا اللي بهدلت سوريا بواسطة الإخوان المسلمين الذين دمروا سوريا، الإخوان المسلمين بواسطة سوريا والمخابرات العالمية اللي تعرفها وعلى رأسهم بريطانيا وأمريكا. أنا بقول لك كاتك وتعلم ذلك. أنتوا عايزين مننا إيه؟ الإدارة المصرية، الست المصريه الدكتوره بنت الزواج دي اللي لابسه اليونيفورم وعمال تجري شمال ويمين عشان تروق وتريح وتعالج الشعب المصري. يا ناس فكروا، يا ناس احنا ناس عندنا مناعه، مفيش امراض هتقطع فينا، مفيش حاجه هتقوم ناحيتنا، لان المناعه عندنا قويه، مناعه فكريه وعقليه وجسديه. واذكر سعادتك يا استاذ. شكرا لحضرتك. كل رجال لما يغضبوا غضبهم يبقى نار. انت ايه؟ انت مين؟ اكيد عرفت هم مين المصريين. دي الانسانية والحضارة بناها شعب عمره 7000 سنة، مش وشرطة وشعب يدوسوا على الصعب عشانك انت يا مصرنا. فاهم شايف وعارف المحن عدت علينا قد ايه. عودة مرة أخرى إلى هواء البرنامج العام ومواجهة جديدة عن نجاحات الملف الصحي المصري خصوصا في الأربع سنوات الماضية ولا تحديدا السنتين العام. بس لازم طبعا الناس والناس عارفة بس لازم نكرر انه ملف الصحة تحديدا هو الملف الاهم بالنسبة لأي شعب ولأي يعني تجمع بشري لانه الناس ممكن تستحمل شوية انها تعطش تستحمل شوية انها تجوع تستحمل شوية شوية غلاء في الاسعار لكن مفيش حد يقدر ابدا يستحمل انه يبقى محتاج علاج ومفيش حد سائل فيه ومش قادر يتعالج يعني ابسط حقوق تمام. اي بني ادم في العالم فلما يتم الاهتمام بيه ويبقى واخد الصدارة اللي احنا شايفينها وياخد كل هذا الاهتمام من القياده السياسيه يبقى احنا شعبنا بقي يعني في ايد مؤتمنه وبقي يعني على الصراط الصحيح. معنا مكالمه هاتفيه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم فريق العمل المحترم. شكرا لحضرتك تنسيم البدراوي على العطاء الاعلامي الجميل الرائع اللي حضرتك بتقدميه ربنا يبارك لك يا رب. شكرا لحضرتك اتفضل. فريق العمل الاعداد والاخراج والبرامج الجيده أستاذنا الفاضل اللي مدور يعني مصر كلها والعالم كله أستاذنا الصحفي الإعلامي الكبير أستاذ أحمد رفعت تحيات لحضرتك. الله يخليك فندم شكرا لحضرتك. شخصيا مني الحاج أحمد حسن وجيد ونيابة عن أهلي كلهم في الوادي وفي كل مصر من اسكندرية حتى أسوان. تسلم أستاذ أحمد شكرا تفضل. قسما بالله العلي العظيم وأنا صادق في هذا القسم إن أنا بحمد ربنا جيلنا اللي فوق الستين عام اللي حضر الحمد لله أمجاد عبد الناصر وصدقه وأمانته ومصريته وعروفته والوفاء والوفاء والوفاء وهذه قيمة غالية وحضرنا عهد السادات العظيم وها نحن نحضر الحمد لله ونعيد هذه الأمجاد والذكريات في عهد رئيسنا المحترم عبد الفتاح السيسي. وخلي بالكم لابد زي ما حيينا حضراتكم نحيي جميع من تداخل معنا من الإخوة المستمعين المتداخلين. إيه الوطنية؟ إيه الحلاوة؟ إيه الجمال؟ إيه البشرية؟ إيه الانتمائية؟ إيه الوفاة؟ والله لو توزع على العالم كله كل بانوراما القيم والحب والعطاء للمصر والعالم كله لفاضت وزادت. أدي مصر أدي المحروسة وإذا صلح الراعي صلحت الرعية. رئيس محترم بنجد حكومة ووزراء محترمين وبنجد البانوراما محافظين ونواب بيعطوا في كل مجال ليل نهار. النهاردة أصبحت مكاتب كل المسؤولين أين؟ في الميدان في الشارع في المستشفى في المعسكر في المنجم في المحجر في كل مكان. ادي البانوراما اللي ابدعها رئيسنا السيسي. بنقول للعالم كله نحن اوفياء. هذا الوفاء على الشعب المصري اصيل منذ الفراعنه وقبل والله وحتى الان وحتى يرث الله الارض ومن عليها. خلي بالك استاذ احمد رفعت استاذها كان في مدرسه الاعلاميه المحترمه زي ما قالوا الاخوه حمله التطعيم ضد شلل الاطفال من يوم وحتى خمس سنوات على ما اذكر في لمصر ولكل اجنبي على ارض مصر لان ده احنا بنرعاه وفاء وامانا لوجه الله ولان احنا شعب كريم. والله بعض دول الخليج وسعت الصيد في البترول لا نذكر اسماء حتى لا نسيء الى احد والله التطعيم لابن البلد فقط اما الاجنبي عربي او غيره والله بالنقد يا جماعه. شكرا لحضرتك يا استاذ احمد. الاطباء والطبيبات ولا بنت من ضمن هذه القافله شكرا بتعطي التطعيم ثواني بتعطي التطعيم لكل انسان لان ده واجب انساني. اشكركم وتحيا رئاستنا وصحافتنا واعلامنا اللهم على الدوام يا رب العالمين. والسلام عليكم. معنا مكالمه اخرى بس ماشي قبل المكالمه. طبعا كل دوله ليها نظامها وليها قوانينها وطبعا احنا المصريين في مع اشقائهم في الخليج يعني في مزايا تانية بتمتعوا بها كفايه ان هم حاسين بالامان فيه كانهم في وطنهم. كفايه ان احنا عندنا 3 مليون في السعوديه وحدها يعني ما فيش يعني عندنا ربما مشاكل هنا يعني اذا ضربنا النسبه مشكله في السنه ولا مشكلتين مع 3 مليون مواطن بالنسبه لا تذكر يعني تمام. فده معناه ان هم عايشين مع اخواتهم وكل دوله لها الحق طبعا تنظم حالها زي ما تحب يعني تمام. احنا معانا اخر مشاركه في فترتنا ان شاء الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مجدي ابو الفتوح من السيده زينب. اهلا بحضرتك استاذ مجدي اتفضل. تحياتي لاسره البرنامج وتحياتي للاستاذ احمد. الله يخلي حضرتك فندم مشكورك جدا اتفضل. انا زعلان من حضرتك يا استاذ احمد. ليه بس انا ما لا انا يعني ما فيش حد يبقى زعلان مني خالص. اقول لي انا اتصلت بيك الاثنين اللي فات وقلت لي لو ليك حاجه خاصه هتصل بيك بعد البرنامج ما حدش اتكلم. حضرتك سبت الرقم؟ أنا موضوعي حضرتك عام، أنا موضوعي فساد وزاري، فساد إداري، فساد بني أدمين، يعني مشابه للإرهاب. لا ده أنت، ده أنت بقى يعني حد من الدولة بتدور عليهم، لأنه طب أنت أنت مع الكنترول دلوقتي؟ الكنترول خد النمرة؟ لأنه ده موضوع مهم، لأنه ده بقى الملف اللي الرئيس السيسي فتحه. أنا مرة يعني في إحدى الفضائيات رحت بس تكلمت على الملفات اللي الرئيس السيسي فتحها أو اهتم بيها وتبناها من ساعة تولى السلطة، واحد منهم ملف الفساد في مصر. وعشان كده قلنا لسه متكلمين، يعني لسه من دقايق الأستاذة تنسيم قالت المباحث الأموال العامة، وأنا كملت اللي هي كانت هتقوله لو أنا سكت لحظة، اللي هي الرقابة الإدارية، ومدين صلاحيات مطلقة وفتحين يعني كل الاختصاصات للأجهزة المختصة تحارب الفساد زي ما هي عايزة، ومعاهم بقى الأجهزة التانية اللي احنا عارفينها، الأجهزة الأمنية التانية، ومعاهم طبعا النيابة الإدارية، ومعاهم الجهاز المركزي للمحاسبات. فكل الأجهزة شايفة شغلها في موضوع الفساد، فاحنا ما بنصدق حد يدل الأجهزة دي على ممكن تبقى حاجة ما حدش واخد باله منها. فشكرك جدا، وإن شاء الله أكلمك بعد الحلقة إن شاء الله. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت صاحب المواجهة على هواء البرنامج العام، بنشكر حضرتك. الله يخليك. وملفات دايما بنتطرق إليها، إن شاء الله الأسبوع القادم يبقى فيه نجاحات وقفزات أخرى في ملفات أخرى نتطرق إليها أيضا مع السادة المستمعين. خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهية رئيس التحرير، نانيس أبو زيد الإخراج. تقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي.